بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع الذي نتكلم عنه إن شاء الله في هذه الليلة موضوع جدير بالبحث والكلام عنه، حيث لمحنا أهميته في هذا الوقت خصوصا. ستعلمون ما السبب الذي دفعني للكلام عنه عندما أذكر لكم أسباب اختيار هذا الموضوع للكلام عنه، والتي تتلخص فيما يلي. أولا، إن هذا الموضوع أوشك أن ينسى في أرض الواقع، وأصبح شيئا نظريا يذكر للعلم به. ثانيا، ضعف الدعوة العامة الجماعية في هذا الوقت مما أبرز أهمية الدعوة الفردية. ثالثا، أهمية الدعوة عموما ومن جوانبها الدعوة الفردية. رابعا، عن طريق الدعوة الفردية بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولمدة 3 سنوات حتى كون قاعدة صلبة من الرجال المخلصين. خامسا، ما تتمتع به الدعوة الفردية من ميزات سيأتي ذكرها إن شاء الله. إذن موضوعنا هذه الليلة هو الدعوة الفردية، وسأتكلم عنه في النقاط التالية. أولا، أهمية الدعوة عموما. ثانيا، جوانب الدعوة. ثالثا، معنى الدعوة الفردية. رابعا، ميزات الدعوة الفردية. خامسا، كيفية الدعوة الفردية. سادسا، عقبات في طريق الدعوة الفردية. سابعا، عيوب الدعوة الفردية. ثامنا، صفات الداعية فيها. تاسعا، أمور لا بد من الإشارة إليها. وأخيرا، مشروع مقترح. أهمية الدعوة. يبين أهمية الدعوة أن الشارع أمر بها، ومدح من اتصف بها، وحذر من تركها، فقال الله سبحانه وتعالى آمرا بها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال أيضا: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال سبحانه وتعالى مادحا من اتصف بها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، في الحديث الذي رواه البخاري. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من ترك الدعوة عموما، قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث رواه ابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: صحيح لا غبار عليه. وكذلك صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أيضا يبين أهمية الدعوة ما تتعرض له الأمة من هجمات شرسة من أعدائها بقصد تضليلها وتجهيلها وحرفها عن دينها. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مواجهة لتلك الهجمات وإبطالها، أو على الأقل التقليل من تأثيرها. جوانب الدعوة. للدعوة جوانب مختلفة، فمنها دعوة الكفار، ومنها دعوة المسلمين، ثم هذه الدعوة قد تكون بالكتابة، قد تكون بالمحاضرة، قد تكون بالندوة، قد تكون بالكلمة القصيرة، قد تكون بحديث مع شخص لمدة قصيرة، كأن تخرج معه من المسجد ثم تتحدثان قليلا، قد تكون بالقدوة، قد تكون بتوزيع الكتيبات والأشرطة. جوانب كثيرة، من هذه الجوانب الدعوة الفردية. وذكرت هذه الجوانب لئلا يظن أن الدعوة حكر على جانب دون آخر، ولئلا يحملنا الكلام عن الدعوة الفردية إلى إهمال الجوانب الأخرى. ما الذي نريده وما الذي نقصده من الدعوة الفردية؟ الذي أقصده بالدعوة الفردية هو ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع فرد أو فردين، لتنتشله أو تنتشلهما مما هو فيه إلى ما هو أفضل من حاله، إلى ما هو أفضل من حاله. ومن قول هذا يتبين أن الدعوة الفردية يمكن أن تكون ويمكن أن تمارس مع الملتزمين، لأن المقصد هو أن تنتشل أو أن ترفع هذا الفرد إلى أفضل من حاله. ما هي ميزات الدعوة الفردية؟ الحقيقة أن للدعوة الفردية ميزات كثيرة يجدر بنا أن نعرفها في هذا المقام ما دمنا نتكلم عن الدعوة الفردية. من هذه الميزات أن الدعوة الفردية تنعم بالحرية المطلقة في كل الأحوال والظروف، فلا تتعرض للتضييق. أيضا ثانيا أنها تحدث صلة بين المدعو والداعية، مما يهيئ المدعو للاستجابة. لا شك أنه أكثر من الدعوة الجماعية، عندما يلقي الشيخ أو الملقي محاضرة يمكن أن يتأثر الفرد، لكن لا يمكن أن تحدث الصلة بين المتكلم وبين السامع صلة قوية يمكن أن تهيئ المدعو للاستجابة بشكل أكبر. ثالثا أنها تتيح للمدعو الاستفسار عما يريد وطلب التوجيه المباشر في أي أمر من أموره. أما في الدعوة الجماعية فيمكن أن تكتب سؤالك في ورقة، ربما يذكر وربما يترك لضيق الوقت. أما في الدعوة الفردية فيمكن للمدعو أن يستفسر عما يريد، لأن الداعية مواجه له مباشرة. أيضا رابعا أن الدعوة الفردية أبلغ وأعمق في التربية، لأنها في الحقيقة توجيه مركز، بل إن التربية هي ثمرة الدعوة الفردية، لأنها تحيط بحياة المدعو. خامسا الدعوة الجماعية تأثيرها وقتي، ومن ثم نحتاج إلى الدعوة الفردية لمتابعة جهود الدعوة الجماعية. نعم قد يكون الخطيب خطيبا جيدا مؤثرا فيتأثر السامع، لكن تأثره هذا وقتي، يتأثر لمدة يوم، لمدة يومين، ثم ما يلبث أن يرجع إلى ما كان عليه سابقا. ولذا نحتاج إلى من يتابعه، ولا شك أن من يتابعه سيكون من يمارس الدعوة الفردية. سادسا، عن طريق الدعوة الفردية يمكن للداعية أن يتدرج في توجيه المدعو فيعطيه في كل وقت ما يناسبه. في الدعوة الفردية يستطيع الداعية ويعرف ما الذي يريد أن يعطي هذا المدعو، فمثلا في المرحلة الأولى يستحق كذا، في المرحلة الثانية يريد كذا، في المرحلة الثالثة يحتاج إلى كذا، وهكذا في الأمور أو في المراحل التالية. سابعا، يمكن عن طريق الدعوة الفردية الوصول إلى من لم تصله الدعوة الجماعية، إما لعدم رغبته في ذلك، وإما لأن ظروفه لا تسمح له بذلك. الملقي أو المحاضر أو حتى كاتب الكتاب أو المتكلم في الشريط لا يمكن أن يطرق الباب على كل أحد، أو أن يمسك بكل شخص في الشارع أو في العمل أو في أي مكان آخر، لا يمكنه ذلك. المتكلم يجتمع له أناس حضروا بإرادتهم فيلقي ما يريد، ولكن هناك أناس لا يحضرون إلى هذه المجتمعات، لا يحضرون إلى هذه المحاضرات، إما لأن الشيطان استحوذ عليه وكره هذه الاجتماعات، وإما لأن هذه الاجتماعات لا تلائم ظروفه وأوقاته وغير ذلك، فيكون انحرم منها. مثل هؤلاء الأشخاص كيف نؤثر عليهم؟ في الغالب أن الدعوة الفردية هي التي عن طريقها نستطيع التأثير على مثل هؤلاء. أيضا ثامنا، من ميزات الدعوة الفردية أن الدعوة الفردية يمكن القيام بها في أي مكان وفي أي وقت، فيمكن أن يقوم بها الطالب والمدرس والموظف والعامل وغيرهم، بل أحيانا يمكن القيام بها حتى في مكان العمل، لأنها في الغالب لا تحتاج إلا إلى وقت قصير، ففي العمل لا تحتاج إلى تجميع الموظفين لإلقاء محاضرة عليه، بل يمكن أن تمارس الدعوة الفردية وأنت تدير أعمالك وتقوم بأعمالك، تمارس الدعوة الفردية بحال، بنصيحة، بعقد صلة، بأي شيء آخر مما سنذكره إن شاء الله. تاسعا، الدعوة الفردية تكسب الداعية خبرة ومعرفة بأحوال الناس، وأيضا تكسر الحاجز الوهمي الذي يضعه الداعية بينه وبين الآخرين. عاشرا، الدعوة الفردية تدفع من يعمل بها إلى العلم والعمل، وإلى أن يكون قدوة صالحة لغيره، لأنه ما دام يريد أن يدعو هذا الشخص فيحب أن يظهر أمامه بأنه على قدر من العلم والعمل، وهذا لا بد منه الحقيقة حتى يكون قدوة صالحة لمثل هذا الشخص. الحادي عشر، الدعوة الفردية تتيح للداعية أن يطبق ما تعلمه من مفاهيم كالصبر والتحمل والإيثار وغيرها، لأنه سيتعامل مع هذا المدعو فيحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل وكظم للغيظ، لأنه ربما يواجه من هذا المدعو أشياء، يحتاج إلى الإيثار، يحتاج إلى التضحية. هذه الأمور يمكن أن يطبقها في أرض الواقع بعدما كانت مفاهيم ذهنية في ذهنه فقط. كيفية الدعوة الفردية؟ كيف ندعو فردا؟ لابد من التنبيه إلى أن الناس يختلفون، فمنهم الغافل اللاهي، ومنهم من هو أفضل حالا وإن كان عليه بعض التقصير، ومنهم من هو ملتزم ولكن التزامه التزاما أجوفا، وغير ذلك من الأصناف. ولذا فإن لكل واحد من هؤلاء طريقة قد لا تسلك مع الآخر، لأنهم درجات، فالأول يحتاج إلى شيء قد لا يحتاجه الثاني، وهكذا. ونحن هنا سنفترض أن المدعو هو أدنى الدرجات، وهو الإنسان الغافل اللاهي، وسنذكر مراحل لدعوته، وأما غيره فانظر ما يناسبه من المراحل وابدأ بها. وهذه المراحل هي: أولا، عقد الصلة بينك وبينه بحيث تصادقه وتحسن إليه وتسأل عنه إذا غاب عنه وتبدي له اهتمامك به، وقد تهديه هدية وتطلب منه أن يزورك في البيت، وإذا وافق على هذه الزيارة يمكنك أن تدعو معه بعض زملائك الطيبين، وليكن منهم مثلا من فيه شيء من الدعابة والفكاهة مما يكسب قلب هذا الشخص. ويمكنك أيضا أن تقضي له حاجة، فربما يحتاج مثلا إلى شرح موضوع، شرح درس لا يجيده هو وأنت تجيده، أو تمشي في حاجته، يريد شيئا، يريد أن توصله إلى مكان. المهم أن تحاول أن تقضي شيء من حاجاته، تحاول بشتى الوسائل أن تبدي له اهتماما زائدا بحيث تكسب قلبه، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأنت على هذه الحالة لابد أن تستشعر في الحقيقة أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى، حتى يمكنك أن تقوم به، لأنه سيكلفك أحيانا بعض الوقت، وسيأتي إن شاء الله في الأمور التي لابد من الإشارة إليها لعلنا نذكر إن شاء الله ما يمكن أن تضبط فيه به هذه المسألة، بحيث ما يمكن للإنسان أن تشغله الدعوة الفردية عن الأشياء المهمة لنفسه. المرحلة الثانية: تقوي أو تحاول أن تقوي إيمانه بطريق غير مباشر، مثلا تتحدث معه في موضوع معين فتحاول أن تربطه بالدين، تنتهز أي فرصة لتقوي إيمانه، كأن تكون مثلا تتحدثان عن متوفى تعرفانه فتربط هذا بحسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وهكذا في جميع الأمور. ما يحتاج نقف عند كل نقطة أو عند كل مثال، فأنت مثل كما تشاء. أيضا ممكن في هذه المرحلة ترغبه في الالتزام، أو على الأقل الالتحاق بشباب طيبين صالحين. بإمكانك مثلا أن تحدثه عن أصدقائك الطيبين، تحدثه عن برامجهم المسلية مثلا من رحلات ومخيمات وسفريات إلى مكة مثلا، أو إلى المنطقة الجنوبية أو إلى الشرقية أو إلى غير ذلك من سفرياتهم، وما يحدث فيها مثلا من انبساط وأنس وفكهات ومواقف طريفة وغير ذلك، بحيث تشعره أن هؤلاء كالناس، عندهم من الانبساط، عندهم من الاستئناس، عندهم من المرح، إلا أنه بحدود وبقدر معقول، حتى لا يظن بأن إذا التزم يجب عليه أن يطلق هذه الأشياء البتة. المرحلة الثالثة، يمكنك أن أو تحاول أن تقوى إيمانه بطريق مباشر، كأن تهدي له كتيب أو شريط فيه ترقيق للقلب، أو فيه سيرة رجل صالح، أو فيه قصص ترقق القلب، كأن تكون مثلا من قصص التائبين أو غير ذلك مما يقوي الإيمان. كذلك يمكنك أن تذهب به إلى المحاضرات التي ترى أنها تفيده. وقد يكون من المناسب الحقيقة في هذه المرحلة أن لا تذهب به إلى الدروس العلمية الجادة، وقد يكون من المناسب أن تذهب به إلى هذه الدروس، وهذا راجع إلى معرفتك لحال هذا الشخص. فمن الناس من يكون يرغب في الذهاب إلى هذه الأشياء ويستلذ بها، ومنهم من يتضايق ولا يرى الذهاب إلى هذه الأماكن، فيمكنك أن ترجع مثل هذه الأشياء إلى مرحلة قادمة. المرحلة الرابعة، تحاول ربطه بجماعة طيبة تعينه على الخير والاستمرار في هذا الطريق، ولا بد أن تتابعه حتى ترى أنه اندمج معهم، ربما تكون أنت من أحد أعضاء هذه الجماعة. المرحلة الخامسة، تحاول توسيع مفهوم الإسلام عنده إلى ما هو أشمل من أداء الصلاة والصوم والحج، بحيث يعرف أن الإسلام يشمل نواحي الحياة المختلفة. المرحلة السادسة، تشجعه على القيام بالعمل للإسلام والدعوة إليه. وكما قلت، هذه المراحل قد نحتاجها كلها، وقد لا نحتاج إلا إلى بعضها، وعموما أنت وما تراه مناسبا، بإمكانك أن تتجاوز مرحلة إلى غيرها وهكذا، وربما رأيت أنك بحاجة إلى مرحلة لم نذكرها. في الدعوة الفردية الحقيقة عقبات لا بد من بيانها حتى نكون على بينة من طريق الدعوة الفردية. من العقبات الخجل، بحيث أن الداعية أو المفترض أن يكون داعية يخجل من محاولة عقد الصلة بمن لا يعرفهم، وخشيته ألا يقابل بترحيب قد يزيد هذا الخجل، فتجده يقول: لا أستطيع أن أبدأ معه، ثم ما هو موقفي إذا لم يرحب بي؟ فضلا عن أن ينهرني، لا شك ستبتلعني الأرض خجلا، ولذا يعرض عن هذا العمل. وربما الخجل يكون في جانب المدعو، فتجد أيها الداعية صعوبة في التفاهم والدخول معه في حديث ما. ربما يكون من الناس الذي يحب الاختصار حتى في الكلام، تحدثه تحاول أن تفتح معه أي موضوع، تجد أنه يغلق هذا الموضوع بسرعة وبإجابات مقتضبة قصيرة، ويخجل في الاستمرار في الحديث معك، ويحاول أن ينهي المقابلة أو الكلام بأسرع وقت ممكن. من العقبات أيضا كثرة الانشغال، كثرة الانشغال بأي أمر من الأمور، سواء كان أمرا دنيويا أم كان أمرا أخرويا. الأمر الدنيوي كالانشغال بأمور المعاش والدراسة أو الوظيفة أو الأعمال الحرة أو غير ذلك، أو يكون الانشغال بأمر أخروي كأن يكون منشغلا مع الجماعة التي هو معها، منشغلا ببرنامجهم ومعهم في كل وقت، لذلك لا يجد الوقت الكافي لممارسة الدعوة الفردية. ربما يكون أيضا الانشغال في جانب المدعو، كأن يكون صاحب وظيفة مثلا فتطلب الحضور صباحا ومساء، أو يكون صاحب وظيفة في الصباح ويدرس في المساء، أو العكس يدرس في الصباح ويعمل في المساء. فإذا كان كذلك لم يتح لك الفرصة لتتعرف عليه وتعقد معه صلة قوية. من العقبات أيضا عدم الصبر والتحمل، عدم الصبر والتحمل من قبل الداعي، وذلك لأن هذا العمل يحتاج إلى صبر وقوة تحمل حتى يؤتي ثماره، إذ قد يتعرض الداعية إلى عدم مبالاة من قبل المدعو، بحيث يأتي إليه إلى البيت على موعد سابق بينهما، ثم يفاجأ بعدم وجود صاحبه يعني المدعو، أو ربما يطلب الداعية من المدعو القدوم إليه في البيت أو في مكان اجتماع الطيبين فيعده بذلك ثم لا يحضر. هذا إذا لم يصرح أيضا بتضايقه من هذا الشخص ورغبته في أن يبتعد عنه، ربما يصرح لأناس آخرين فيصلك هذا التصريح كأنه متضايق منك لا يريدك، وربما يصفك بأوصاف تنفرك عن هذا العمل وتبعدك عنه. لذا تحتاج إلى قوة تحمل، تحتاج إلى قوة صبر. لابد أن تعرف أنه لابد لك من هذا الصبر وهذا التحمل. ربما تتصل عليه في الهاتف وتسمع أنه يقول لأخيه الصغير قل له فلان غير موجود، ربما تحضر إليه في البيت وترى أن سيارته موجودة عند الباب، ثم يخرج أخاه الصغير ويخبرك بأنه غير موجود، وربما تكتشف أنت أنه فعلا موجود وأنه كان بإمكانه تكليمك، وإنما صرف هذا الأمر لأنه لا يريد مقابلتك ولا يريد التحدث معك، وأنك قد ضايقته في أمره وغير ذلك. العقبة الرابعة أن الدعوة الفردية تحتاج إلى نفسية طيبة وتعامل من نوع خاص قد لا يجده كل شخص. الدعوة الفردية تحتاج إلى نفسية طيبة وتعامل من نوع خاص قد لا يجده كل شخص. وأقول هذا الكلام وليس فيه إن شاء الله فتح باب لمن أراد ترك هذا العمل، بحيث يقول أنا لا أجيد هذا العمل وأنا ليست نفسيتي مهيئة لأن أقوم بهذا العمل وربما أفشل، لا، وإنما أقول هذا الكلام لكي توطن نفسك للقيام بهذه المهمة. من العقبات التي يمكن أيضا أن تعترض الدعوة الفردية أنها في الحقيقة تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي ثمارها، فليس بيوم وليلة تبني فردا متكاملا. الدعوة الفردية تحتاج منك إلى وقت. ويا أخي بارك الله فيك، لا يكن في ذهنك أنك عندما تكلم شخصا أو تنصحه يأتي في خيالك أن هذا الشخص مباشرة بمجرد أن تلقي عليه بعض الكلمات يسكب العبرات على خديه ويعلن توبته على يديك. هذا إن حصل فنعتبره كرامة، اعتبره شيئا ليس في خيالك، قد يحدث ليس مستحيلا، لكن لا تضعه شيئا أصليا هو الذي يحدث، إنما ضع الشيء الأصلي هو أنك تكلم هذا الشخص فينهرك، يبتعد عنك، لا يبالي بك، لا يلقي لك اهتماما، يحاول أن يبتعد عنك، يحاول أن يتهرب منك، هذا هو الأصل الذي ضعه في ذهنك، لأنك إذا وضعت هذا فإن حدث فقد وضعته في ذهنك، وإن لم يحدث وحدث ما هو أفضل منه فالحمد لله انتهت أو يسر الله سبحانه وتعالى لك تجاوز مرحلة بدون صعوبة. لعل من كلامنا عن العقبات في طريق الدعوة الفردية يتبين لنا عيوب الدعوة الفردية، وأيضا عندما أذكر العيوب لا أقلل من هذه الطريقة الهامة، وإنما حتى يتبين للأخوة طبيعة هذه الطريقة حتى يأخذ الأهبة عند ممارستها. ولا شك أن كل جانب من جوانب الدعوة له محاسن وسلبيات. من عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى وقت طويل، وهذا سبق أن ذكرناه ضمن العقبة. أيضا ربما يكون إنتاجها قليلا، ربما تعمل لمدة سنة كاملة مع شخص واحد فقط، بينما في المحاضرة مثلا ربما يلقي المحاضر كلمة قوية يؤثر بها على الحاضرين، أو على الأقل على نصف الحاضرين، وربما يكون عدد الحاضرين بالآلاف، يعني يكون مثلا 5,000 و4,000 أو 3,000 أو حتى 1,000، لو أن نصف هؤلاء تأثروا بالموعظة أو تأثروا بالكلمة لكان عددا كبيرا جدا. إلا أننا نرجع إلى ما ذكرناه في الميزات من أن تأثر هؤلاء وقتي، وأيضا لابد من متابعتهم، ولابد من تعمير التربية في نفوسهم وممارسة الدعوة الفردية فيه. أيضا من عيوب الدعوة الفردية أنها تحتاج إلى نوع خاص من المعاملة. المحاضر أو المتكلم في الدعوة الجماعية يلقي محاضرته وربما يقوم قد يجيب على بعض الأسئلة ثم ينتهي دوره، لكن في الدعوة الفردية تحتاج إلى معاملة خاصة مع المدعو، لأنك ستواجه منه أشياء أنت إن شاء الله وضعتها في الحسبان. هذه بعض عيوب هذه الطريقة أو هذا الجانب من جوانب الدعوة. نتكلم الآن عن الصفات المطلوبة في الداعية الذي ينبغي أن يدعو في الدعوة الفردية. أول هذه الصفات الإخلاص، ليكن قيامك بهذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وتأكد يا أخي أنك لو أخلصت في عملك ولو كان قليلا فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه، ربما تقول كلمة واحدة تؤثر في هذا الشخص فيسهل الله سبحانه وتعالى عليك طرقا كثيرة كنت تحتاج إليها في معاملة هذا الشخص. فبالإخلاص لا شك ستسهل أمورك بإذن الله. ويكفي أن نقول أن عملك هذا هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تستحضر الإخلاص حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الصفة الثانية الصلة بالله سبحانه وتعالى. كثرة العبادة من قبل الداعية لابد أن يكون دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى، يستعين به، يطلب منه العون والتوفيق والسداد، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان كثير العبادة لله سبحانه وتعالى حتى يطرح الله سبحانه وتعالى هيبتك وأيضا تأثيرك في قلوب الناس، فيمكنك أن تؤثر بكلمات لو قالها أحد غيرك لما تأثروا بها، ولكن لأنك أصبحت عبدا لله سبحانه وتعالى طائعا له بارك في قولك وفي جهدك وفي عملك مع هؤلاء الأشخاص. أيضا من الصفات العلم، العلم لا بد من العلم للدعوة حتى لا يكون ضررها أكبر من نفعها، والعلم بحيث يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، يعرف الشيء الذي يدعو إليه، وأيضا يكون عالما بحال المدعو وما يحتاج إليه. ربما بعض الناس لا ينفع معه إلا المجادلة، وربما بعض الناس ينفع معه أسلوب الترغيب والترهيب، وهكذا الناس يختلفون في هذا. فبعلمك بحال المدعو يسهل لك الطريق إن شاء الله. وعندما نقول العلم لا نقصد أن يكون الإنسان وصل إلى درجة الاجتهاد، بل ولا نقصد أن يكون طالب علم متمكن، لا، ربما تدعو إنسانا لأشياء أنت تعلمها، المهم أنك لا تدعو إلى شيء إلا وأنت عندك فيه علم، لا تدعو إلى شيء تجهله، لا تدعو إلى شيء أنت تجهله. من الصفات المطلوبة أيضا الصبر، لا بد من الصبر على الدعوة، ولا بد من الصبر على الأذى، لا بد من الصبر على العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك في هذه المرحلة، لا بد من الصبر. واعلم يا أخي أنه من الصبر أن تصبر على رغبتك في جلوسك مع أصدقائك الطيبين، عندما تخالف هذه الرغبة وتجلس مع شخص جلوسك ليس حبا فيه وإنما لتقوم بالدعوة الفردية، اعلم بأن هذا الصبر مطلوب وهو من الصفات المطلوبة فيك. نعم، قد تكون مثلا طالب يخرج مثلا في الفسحة أو في الاستراحة، يخرج يود أن يجلس مع أصدقائه الطيبين، يتكلم معهم، يتجاذب أطراف الحديث معهم، ربما يتحدثون في موضوع ما، يضايقه أن يخرج إلى إنسان لا يعرفه لأول مرة يتكلم معه، الكلام بينهما فيه تحفظ، لكن لابد من هذا الشيء، واعلم بأن جلوسك مع هذا لابد فيه من الصبر، اصبر مع جلوسك، اصبر في جلوسك مع هذا، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأصدقائك الطيبين ستجدهم إن شاء الله، لكن لابد من صرف بعض الوقت لهذا الشخص. أيضا من الصفات المطلوبة الحكمة، الحكمة بأن تنزل الأمور أو تنزل الأمور منازلها. ليس من الحكمة يا أخي أن تريد أن الإنسان المدعو ينقلب عن حاله في يوم وليلة، لا، ليس هذا من الحكمة. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة. الأعرابي الذي بال في المسجد ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا كان تصرف الصحابة؟ الصحابة أرادوا إنكار المنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن من الحكمة أن يفرغ هذا الأعرابي من بوله ثم يدعوه إليه ويتحدث معه بلطف وبتعليم، حتى أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم عندما شمت العاطس في الصلاة ضرب الصحابة على أفخاذهم بأكفهم يسكتونه، ولكنه لم ينتبه لهذا فزاد في الكلام، فزاد في الضرب ولم ينتبه لهذا، حتى عندما انتهت الصلاة دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له أن الصلاة لا يصلح فيها كلام البشر، وأنها إنما هي الذكر والقراءة والتسبيح وغير ذلك. أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة حتى يكون قوله أقرب إلى القبول، لابد أن يكون صادقا لا يكذب، يكون متعففا، يكون حسن التعامل مع الناس، يكون متواضعا بعيدا عن الكبر وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها كل شاب ملتزم، وأيضا خاصة الداعية. أيضا من الصفات أن يكون قدوة صالحة في كل شيء، يكون الداعية قدوة صالحة في كل شيء، صالحة حتى يكون قدوة صالحة حتى في الأعمال الدنيوية المباحة. الاجتهاد في الدراسة، الاجتهاد في الدراسة مطلوب وينبغي أن تكون قدوة في هذا المجال، ولا تهمل دراستك وتبتعد عنها، كن قدوة حتى في هذا العمل، فضلا عن أن تكون قدوة في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التي المعروفة مثل كثرة الصلاة وغير ذلك. من الصفات المطلوبة أيضا الرفق، الرفق، الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا بد أن ترفق بمن تدعوه، لا بد أن ترفق بمن تدعوه، تترفق به حتى يتقبل هذا الحق. هذه بعض الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الداعية. نتحدث الآن أو سأذكر باختصار شديد، أظن الوقت أوشك، فسأتحدث عن باختصار شديد عن أمور لا بد من الإشارة إليها. الكلام في الدعوة الفردية لا بد من التنبيه فيه إلى هذه الأمور. الأمر الأول، لا تقتصر على الدعوة الفردية، بل اعمل في كل مجال تستطيع أن تعمل فيه من مجالات الدعوة، والدعوة الفردية جانب من هذه الجوانب ومجال من هذه المجالات. الأمر الأول، لا تقتصر على الدعوة الفردية، بل اعمل في كل مجال تستطيع أن تعمل فيه من مجالات الدعوة، والدعوة الفردية جانب من هذه الجوانب ومجال من هذه المجالات. الأمر الثاني، لا تكن الدعوة الفردية سببا في تركك الاهتمام بنفسك من ناحية العلم والعمل، لا يكون اهتمامك بمن تدعوه دعوة فردية سببا في أن تترك طاب العلم، وسببا في أن تترك كثير من الأعمال الصالحة التي كنت تعملها. أيضا لا تكن، وهو الأمر الثالث، لا تكن الدعوة الفردية سببا في ابتعادك عن رفقتك الطيبة، بل ينبغي، وأتمنى أن ينتبه الإخوان لهذه النقطة، ينبغي التنسيق بين المشرف على الجماعة، المشرف على الحلقة، المشرف على المكتبة، المهم المشرف على هؤلاء الناس، ينبغي التنسيق بينه وبين من يريد أن يقوم بالدعوة الفردية من الأفراد الذين يشتركون في هذه الجماعة. ومن الأفضل لهذا التنسيق أن تكون الدعوة الفردية من ضمن برامج هذه الجماعة، خصص لها برنامج ويراعى فيها التنظيم والتنسيق ويدرس دراسة جيدة بحيث لا تتعارض مع برنامج الإخوة والجماعة. الأمر الرابع، لا يكن قيامك بالدعوة الفردية حاملا لك على المجاملة على حساب دينك. ربما تدعو فردا بعيد عن الالتزام عنده بعض المعاصي فتجامله في كثير من المعاصي التي يظهرها، مثلا ربما يكون يشاهد الأفلام السيئة فتدخل عليه وتقول حتى أتألف قلبه وحتى أؤثر عليه أتركه يشاهد هذه الأفلام وأنا عنده. لا، هذا خطأ. وقس على هذا من الأخطاء الكثيرة أو من المعاصي الكثيرة التي يمكن أن يعملها ويتصرف أمامك فيها. لا تجامل على حساب دينك. أيضا الأمر الخامس، إذا رأيت أنك ربما تتأثر أنت بالمدعو فيسبب لك الانتكاس والسقوط، فدعه وانجو بنفسك، انجو بنفسك. ربما يتأثر الإنسان وهو الداعية، ربما يتأثر بالمدعو، إما لأن المدعو هذا صاحب تأثير قوي، بعض الناس يحمل هذه الصفة، ويكون أيضا الداعية في المقابل ممن يتأثر بسرعة، وربما يكون المدعو أكثر من شخص، ويكون الداعية شخص واحد ليس عنده من القوة ما يجعله يؤثر على مجموعة فيتأثر في المقابل بهم، كأن يذهب مثلا معهم إلى رحلة صيد فيتأثر بمعاصيهم وما يعملون حتى أنه يندمج معهم بدل من أن يؤثر عليهم يتأثر بهم فينتكس. الأمر السادس، لا بد من التنسيق بين الدعاة بحيث لا يجتمع داعيتان على مدعو واحد، لا يجتمع داعيتان على مدعو واحد، لا بد من التنسيق بين الدعاة في هذا الأمر. الأمر السابع، انتبه يا أخي لذوي القربى، انتبه لذوي القربى. الله سبحانه وتعالى يوصي رسوله ويقول وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالدعوة الفردية في ذوي القربى. بعض الناس لا يشعر بأن الدعوة دعوة إلا إذا كانت مع أناس بعيدين عنه، وأما الدعوة مع أخيه أو مع ابن عمه أو ابن خاله أو قريبه أو غير ذلك لا يشعر بأنها دعوة، بل لا يستشعر الأجر في هذه، يرى أنها مجرد يعني علاقات وليس لها دخل في الدعوة. لا، دعوة ذوي القربى أفضل من دعوة غيرهم، ولا نقول هذا الكلام حتى تقصر جهودك في ذوي القربى فقط مع أنك قد لا تجد إجابة، لا لا، بل نقول هذا الكلام، نقول هم الأولى، فإذا لم نجد منهم استجابة فغيرهم أيضا يحتاج. الأمر الثامن، لابد من النظر إلى ميول المدعو ومواهبه وعمله وظروفه، لا بد أن تنتبه إلى هذه الأشياء، لا بد أن تنتبه إلى ميول المدعو، تنتبه إلى مواهبه، تنتبه إلى عمله وظروفه، حتى تستطيع أن تمارس الدعوة معه. إذن عرفت ميول هذا الشخص، حاولت أن توفر له هذه الميول، حاولت أن تكلمه في هذه الميول، خصوصا إذا كانت ميول مباح. أما إذا كانت ميول محرمة فلا شك أنها تنظر إليها باعتبار أن تبعدها وتحاول أن تجنبه إياه. الأمر التاسع، لا تواجه المدعو بالانتقاد المباشر، لا تواجه المدعو بالانتقاد المباشر، لا تنتقده انتقادا مباشرا، لأنه ربما ينفر منك، لأنه لم يحمل في قلبه الإيمان الذي يجعله يتحمل ما تقول. لا، واجعل الانتقاد المباشر مرحلة متأخرة بعض الشيء. أيضا وهو أمر عاشر، لا تظهر له أنك أعلم منه وأنك أتقى لله منه وأخشى لله منه، لا، لا تظهر له هذا. أيضا الأمر الحادي عشر، لا تتتبع عثراته، لا تتتبع عثراته لئلا يكون ذلك مخذلا لك عن العمل. كيف؟ تدعو شخص، تدعو شخصا وتبذل معه وقتا وجهدا وترى منه تحسن، في أحد الأيام تذهب إلى البيت فتفاجئ مثلا أنه يجلس أمام التلفاز، أخبرك مثلا أخوه الصغير بأنه جالس ينظر إلى المباراة أو ينظر إلى الفيلم الفلاني أو المسلسل أو غير ذلك، فتقول سبحان الله كل هذا العمل ذهب علي ولم يستفد. لا، لا يكون هذا مخذلا لك، بل ضع هذا في ذهنك حتى يكتمل إيمان هذا الشخص ويقوى فيبتعد ذاتيا عن هذه الأشياء. وطبعا لابد أنك ستوجه له في المراحل، في مراحل الدعوة ستوجه له النص، ستحدث معه في كثير من هذه الموضوعات بطريق مباشرة وبطريق غير مباشر. الأمر الثاني عشر، لابد من التدرج وعدم الاستعجال، لا تضع في ذهنك أنه سينقلب في يوم ليلة إلى أن يكون داعية وعابدا لله سبحانه وتعالى، لا، لابد من التدرج، تدرج قليلا قليلا حتى يتحسن ويرتفع إن شاء الله. الأمر الثالث عشر، لا تتركه بلا متابعة، لا تتركه بلا متابعة. إذا رأيت منه شيئا من الصلاح فزد عليه في المتابعة، لا يكن أو لا تكن رؤيتك لشيء من الصلاح عليه دافعا لك بأن تتركه وتقول انتهى العمل مع هذا الشخص والحمد لله أصبح ملتزما وأصبح لا يحتاج إلى كثير من العمل ولذلك سأتركه. لا، لابد من متابعته حتى ترى أنه ابتعد كثيرا عن ما كان عليه سابقا. الأمر الرابع عشر، لابد من مراعاة الفروق الفردية بين المدعوين، لابد أن تعرف أن المدعوين يختلفون في قدراتهم. مثلا قد يكون فردا مدعوا يستطيع أن يحفظ من القرآن شيئا كثيرا وبسرعة، بينما تدعو شخصا آخر وتحثه على حفظ القرآن فتجد منه تباطؤ في هذا المجال. لابد أن تراعي الفروق الفردية. نعم، لا يكون هذا التباطؤ سببه الكسل وعدم الرغبة، لكن أحيانا قد يكون سببه أن هناك فارقا بين هذا الشخص وهذا الشخص، هذا جهده، هذا جهده في هذا العمل أقصى ما يستطيع كذا، وأما الآخر فعنده من الجهد ما يمكن أن يكون أكثر من هذا. فلا بد أن تراعي الفروق الفردية بين هؤلاء الأشخاص. من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها أيضا والأمر الخامس عشر، التأدب بأدب الزيارة. التأدب بأدب الزيارة، إذا زرته تأدب بأدب الزيارة، من حيث الزمن لا تكثر عليه، أيضا من حيث الوقت لا تأتي إليه في وقت غير مناسب إلى غير ذلك. أقول من الأمور التي لا بد من إشارة إليها هو الأمر الخامس عشر، التأدب بأدب الزيارة، تراعي الوقت المناسب للزيارة، لا تزره في وقت غير مناسب، كأن يكون في وقت هو ينام فيه، أو في وقت يأكل فيه، أو في وقت يعمل فيه عملا معينا. انتبه للوقت المناسب للزيارة، ثم إذا دخلت في منزله تأدب بأدب الزيارة، لا تطيل هذه الزيارة. جميع آداب الزيارة التي تعرفونها تطبق في هذا المجال. الأمر السادس عشر، اقتصد في الموعظة. اقتصد في الموعظة، إذا وجهت له موعظة بطريق مباشر أو غير مباشر اقتصد فيها، لا تمله بكثرة ما تقول، لا تمله بكثرة ما تقول، إلا إذا رأيت منه تفاعلا معك ورأيت تجاوبا ورأيت أنه يريد المزيد فلا بأس، لكن إذا لم ترى مثل هذا الشيء فاقتصد في الموعظة حتى لا يمل من كثرة الكلام. الأمر السابع عشر، احتفظ بشخصيتك ولا تشوهها بكثرة المزاح. بعض الناس يقول أريد أن يكون هذا الشخص معي في كل وقت، فأريد أن أؤنسه وأطرد السآمة عنه وأريد أن أحببه في، فيكثر المزاح والفكاهة والدعابة، وهذا في الحقيقة يسقط شخصيته أمام المدعو. ولا نقول خذ الطرف المقابل تماما بحيث تكون إنسانا جادا مع هذا الشخص بشكل كبير جدا، لا، هذا شخص جديد يحتاج لشيء من المزاح، يحتاج شيء من الدعابة والفكاهة، لكن بقدر معقول وبحد معقول بحيث لا تسقط هيبتك ولا تسقط شخصيتك عند هذا المدعو. أحيانا، والأمر الثامن عشر، أحيانا قد يكون المدعو ممن يعشق الرياضة، فتعرف أنت أنه في هذا الوقت العصر مثلا، المغرب، العشاء، أنه ينظر إلى المباراة في التلفاز، تعرف أنه ينظر إلى المباراة في التلفاز، هل من المناسب أن تطرق عليه الباب لتدخل إليه؟ إذا كنت تريد أن تدعوه فأظن أن من الأفضل أن لا تذهب إليه في هذا الوقت، لأنه ليس عنده من الإيمان ما يجعله يذهب ويترك المباراة ويذهب يدخلك إلى المنزل، بل الشيء المتوقع أن يرسل إليك من يقول بأن فلان مشغول أو فلان غير موجود، فتذهب أو يضيع وقتك عندما تأتي إلى المنزل، يضيع وقتك هدرا. نعم قد تقول أنا إذا ذهبت إليه في هذا الوقت أحاول أن أبعده عن هذا مثلا المنكر فأقول لك نعم، ولكن أنت الآن تريد أن تعمل مع هذا الشخص لمدة طويلة، ما تريد أن تخسره بسرعة، وما دام أنه لم مستتر عنك في هذا المجال فلا تبحث وتفتش عن شيء مستتر حتى إن شاء الله يكون في قلبه من الإيمان ما يجعله بنفسه يقلع عن هذه الأشياء. أخيرا مشروع مقترح، يتلخص هذا المشروع في أن يحاول كل واحد منا أن يبدأ الدعوة الفردية مع شخص جديد يحدده من الآن، ويضع له مدة معينة يكون فيها قد استطاع بتوفيق الله ضم هذا الشخص إلى قافلة الملتزمين، ويجعل هذا الأمر بمثابة الاختبار له حتى يحدد مدى نجاحه فيه. من الآن ابدأ بهذا الأمر، حدد شخصا واحدا، ضعه في ذهنك، سجله في ذاكرتك، أخبر به رئيس مجموعتك، رئيس الحلقة، رئيس المكتبة، رئيس الجماعة، أخبر به هذا الشخص وقل من الآن سأبدأ العمل مع هذا الشخص، ولي إن شاء الله مدة 3 أشهر، لمدة 6 أشهر، لمدة سنة سأعمل مع هذا الشخص بإذن الله بكل ما إن شاء الله أستطيع، وكما قلت في الطرق السابقة وبمراعاة ما ينبغي مراعاته سابقا. لو عمل يا إخوان كل واحد منا هذا الشيء، كم سيكون عدد الملتزمين بعد عام واحد؟ لا شك أنه سيتضاعف، وبعد عامين، وبعد 3، وبعد 4، لا شك أن العدد سيكون مفرح جدا. ولو افترضنا أن نصفهم قد انتكس، أو نصفهم لم يعمل معه هذا العمل، إن لم يفيد معه هذا العمل، وتذكر بارك الله فيك أن هذا الشخص سيكون في ميزان حسناتك، إذا خلصت العمل لله سبحانه وتعالى سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. ربما يصوم وأنت مفطر، وربما يقوم وأنت نائم، وربما يجاهد وأنت عند أهلك، فيكون لك مثل ما عمل دون أن ينقص من أجره شيئا. أتراك تفرط في هذا الأجر؟ أجر عظيم بإذن الله إذا تقبل الله سبحانه وتعالى. والكلام ليس خاصا بالشباب، ليس خاصا في الذكور، لا، أمر الدعوة والدعوة الفردية أمر عام للمرأة وللرجل، للشاب وللكبير، للناس جميعا استطاعة المرأة أن تقوم بالدعوة الفردية، إذا كانت طالبة تستطيع القيام بهذه الدعوة، إذا كانت ربة بيت تستطيع القيام بهذه الدعوة حتى ولو لم تخرج من بيتها، ربما في الهاتف تكلم جارتها أو فلانة من الناس ولو في اليوم 5 دقائق أو 10 دقائق، تستطيع أن تعقد معها الصلة ثم تؤثر بها بحسب المراحل التي ذكرنا. وأنت أيضا والشيخ الكبير والرجل الكبير والمدير على موظفيه والموظف مع مديره وكل الناس يستطيعون القيام بالدعوة الفردية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من الدعاة إلى سبيله. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك العاملين بأوامرك المنتهين عن نواهيك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وارزقنا ذرية صالحة تدعو إلى سبيلك بإخلاص وصدق، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل يقول: ماذا يعمل الداعية إذا علم أن المدعو لا يريده؟ هل يتركه أم ماذا؟ في الحقيقة لا بد من التنبه إلى أمر مهم جدا. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فلا ينكر أن يكون هذا المدعو لا يرتاح لهذا الداعية، هذا أمر لا ينكر. لكن هل كل كره نقف عنده؟ لو عملنا هذا الشيء لما دعونا إلى سبيل الله، لأن المدعو في الغالب قد يتضايق من الداعية، لأنه يريد أن يكون على ما هو عليه وعلى ما كان عليه من صفات غير ذلك ومعاصي. لكن لو رأينا مثلا أن هذا الشخص، هذا الداعية، لا يصلح أن يدعو هذا الشخص، فبإمكاننا أن نستبدله بشخص آخر، ولا يكون هذا مباشرة، بحيث لأول وهلة نستبدل، لا، لا بد كما قلت من الصبر والتحمل حتى إن شاء الله يأتي الوقت الذي يتأثر فيه هذا الشخص. هذا سؤال يقول: ذكرت بعض صفات الداعية، فهل ينتظر الشاب حتى يتصف بهذه الصفات ثم يمارس الدعوة الفردية؟ من هذه الصفات صفات يمكن للداعية أن يتصف بها من الآن، ممكن، ومن الصفات صفات قد يحتاج الداعية إلى بعض الوقت لأن يتصف بها. مثلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أما يمكن للداعية أن يتصف به من الآن؟ لا شك. عقد العزم على توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى ممكن من الآن. الصبر، الحلم، الحكمة، الرفق، الأشياء هذه يمكن أن يتعود عليه الإنسان إن لم تكن عنده، ويكون لك هذا الدعوة الفردية تكون بمثابة الاختبار، هل نجحت في التعود على هذه الصفات أو لا. العلم كما قلنا المقصود به أن تعلم الشيء الذي تدعو إليه، ليس المقصود أن تكون عالما، بل ولا حتى طالب علم متمكن، لا، بل وحتى الجاهل يمكن أن يدعو. ما تعرف مثلا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وأن العاصي أن من أطاع الله سبحانه وتعالى سيدخله الله الجنة برحمته، ومن عصاه يخشى عليه من النار، وأن الكافر في النار؟ هذه أمور يعرفها حتى الجاهل، هذه أمور ممكن أن تدعو بها، ممكن أن تؤثر على الإنسان، تحرك عاطفته الدينية، فإذا تحركت ممكن أن تعطيه مثلا كتيب، تعطيه شريط، تصله بأناس متعلمين وهكذا. نعم. يقول: قد يعجب المدعو بالداعية حتى يصل إلى درجة التعلق به، فما واجب الداعية حينئذ؟ هذا موضوع طويل جدا، باختصار أقول واجب الداعية هو أن يعلقه بالله سبحانه وتعالى، يعلقه بالله سبحانه وتعالى، ويبين له خطر هذا الشيء ولو من طريق غير مباشر. يقول: هناك من الشباب الملتزمين من يتأثر إيمانه بسبب البعد عن الجماعة الذين كان معهم لسبب أو لآخر، ويظهر ذلك من تصرفاته وزلات كلامه، فماذا تنصح هؤلاء الشباب، وماذا على الجماعة أن تعمل مع هذا الشاب؟ أولا، هؤلاء الشباب المبتعدين عن الجماعة عليهم الرجوع إلى الجماعة، ولا يلزم يا أخي أن ترجع إلى الجماعة نفسها التي كنت معها سابقا، لا، بإمكانك أن ترجع إلى جماعة أخرى، بإمكانك أن تذهب إلى جماعة أخرى. المهم لا تكن لوحدك، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية البعيدة المنفردة، فأنت من الشيطان أقرب ما دمت واحدا. فإذا كنت مع جماعة ابتعد عنك الشيطان بقدر تعلقك مع هذه الجماعة وما يفيدونك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الجماعة أن تتيح له الفرصة للرجوع، تبحث أسباب ابتعاده عنها، بإمكانها أيضا أن تخبره وتضع في ذهنه أنه ليس لزاما أن يرجع إليهم، بل يمكنه أن يذهب إلى أناس آخرين لو أراد ذلك. يقول: إذا رأيت رجلا في الشارع أو عند الإشارة هو مرتكب لبعض المنكرات، كيف الطريقة لدعوته حيث أنها تعتبر الآن فردية، فكيف ذلك؟ أولا، إنكار المنكر هذا منكر سريع يحتاج إلى تصرف سريع. ما يمكنك أن تقول لهذا الشخص: يا أخي قف قليلا حتى أكلمك، لا. ولذلك التصرف السريع في هذا المجال أحد شيئين: إما أن تهديه شريطا أو كتيبا بحوزتك حيث يمكن أن يستفيد منه بعد ذلك، أو أن تنكر هذا المنكر مباشرة بأسلوب حسن وبأسلوب نبق، كان يكون مثلا حالق لحيته أو يشرب دخان أو رفع تسمع أنه يستمع لمحرم موسيقى أو أغاني وغير ذلك، فمن كانت مباشرة تقول: يا أخي السلام عليكم، بارك الله فيك، هذا حرام يا أخي، وأنت جزاك الله خير من المسلمين ولا ترضى بهذا، يعني بقدر معقول بحيث أنه ترى أنك بلغت هذا الشيء، وهو إن شاء الله ربما تكون هذه الكلمة يا أخي سببا في التزامه فيما بعد، ربما إذا ذهبت أو إذا ذهب عنك فكر ما الذي دفع هذا لهذا الكلام، ولماذا يقول لي كذا، ولماذا لا أتصف فعلا بالصفات التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها، ربما تكون إن شاء الله سبب خير لها. يقول: يوجد بعض الشباب لديه قدرة كبيرة على قيادة الشباب وعلى الأعمال الخيرية الكبيرة، هل ترون أن يضيع وقته في دعوة شاب وحده؟ الحقيقة أنا جميل هذا السؤال، نبهنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض الإخوان يتصور أن الدعوة الفردية هي شيء محسوس منفصل تماما عن حياته اليومية، لا، هذا غير صحيح. أنت وأن تقول شباب تستطيع أن تمارس الدعوة الفردية، ما الذي يمنع؟ هل يا أخي تعيش مع هؤلاء الشباب الذين تقودهم 24 ساعة؟ ما يمكن يا أخي، لو عشت معهم 20 ساعة بقي 4 ساعات، 5 دقائق من 4 ساعات هذه بإمكانك أن تتصل على فرد في الهاتف مثلا، تكلمه، تعقد الصلة معه حتى تؤثر عليه، حتى أنك إن شاء الله في مرحلة ثانية أو ثالثة تستطيع أن تجلب هذا الشاب إلى هؤلاء الشباب فيكون تحت إمرتك وتحت قيادتك، فيختصر عليك الوقت والعمل، وما يكون أضاع وقته في دعوة شاب لوحده. بل إنك حتى في دعوتك للشباب الذين تحت يديك أن تمارس الآن الدعوة الفردية، لأن كما قلنا أن الدعوة الفردية ممكن أن تكون بين صفوف الملتزمين، هؤلاء الذين تحت يديك محتاجين إلى رفعهم من حالهم التي هم عليها إلى حال أفضل من حالهم، فأنت إن شاء الله تستطيع أن تمارس معهم الدعوة الفردية مع هؤلاء، بل إنه حتى يمكنك أن تستطيع أن تمارس الدعوة مع غيرهم، وكما قلت إن شاء الله إذا وجد الإخلاص زالت الموانع بإذن الله. هل يلزم أن يكون الداعي ملازما للمدعو في أغلب أوقاته تاركا طلب العلم والدعوة الجماعية لوقت طويل؟ قلت هذا لا يلزم. أنا قلت لكم سابقا الدعوة الفردية ممكن أن تأخذ مجرد 5 دقائق 10 دقائق من وقتك في اليوم، قد لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. وقلت لكم أيضا أنه لابد أن تنتبه إلى أن لا تبتعد عن أصدقائك السابقين الطيبين. يقول ما هي الطريقة المثلى لدعوة الوالدين؟ الوالدان الحقيقة دعوتهم قد يكون فيها شيء من الصعوبة لكنها ليست مستحيلة، بإمكانك الإحسان إليهما أول، وبرهما أول ما تعمل لتدعوهما، فإذا اكثرت من برهما والإحسان إليهما وطاعتهما وجدوا منك ابنا بارا وجدت لقلوبهم طريقا ميسرا إن شاء الله. ثم اسماعهم شريط، إعطاؤهم لبعض كلام المشايخ الذين يثقون بهم، وهكذا من النواحي هذه. ولا شك أن الدعاء مطلوب يا إخوان. كيف أدعو شاب منتكس كان حافظا لكتاب الله من الشباب الأخيار؟ الشاب المنتكس أيا كان طريقة دعوته هي أن تعرف هل المنتكس هذا ظهر انتكاسه للناس بحيث انتكس لمدة طويلة، يعني منتكس ظاهر للناس أنه منتكس، فهذا تعمل معه مثل ما قلنا في المراحل السابقة، وتكون أيضا حذر من ناحية أنه ربما يكون يعرف هذه المراحل وهذه الأشياء، فأن تحاول أن تبعد عنه ما يشعره بأنك تدعوه. أما إذا كان منتكس ولا يعرف الناس أنه منتكس، منتكس جديد مثلا، فهذا كما قلت سابقا بإمكانك أن تقوم معه بعض الأعمال بحيث ما يشعر بأنه هو منتكس، لا يشعر أنك أنت تعرف أنه منتكس، قم معه بأعمال خيرة وأعمال صالحة بحيث يظن أنه أنك تظن أنه ما زال على التزامه، فهذه الأعمال إن شاء الله ربما تعيده إلى الطريق الصحيح إن شاء الله.